بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها. هو أنت لقد انتي ونكيدي وكد انتي عددي إذا عدين تيدي وأبابي هاي qabla an yadkhula biha, intuunan dukuulin uunan u galmoonin uu ka dhintay. wabilisnaadi qaal akhbaranaa maxmuud bnu gaylaan qaala xadaanaa zayd bnu lxubaab wa huwa alcukliyu qaala xadaanaa sufyaanu bnu saciid athawriyu can mansuurin huwa bnu lmuctamir can ibraahiima. wa huwa ibraahim annakhaciyu. طيب sida marka تحفaha iyo سنن الكبرى عن إبراهيم ayaa ku taalo نسخ مجتبها قاarkoodna عن أبيه u dhigaan. طيب عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل نن ayaa la سؤالay ayaa laga سؤالay عن تزوج امرأة weynay guursaday ولم يفرض لها صداقا meherna aan u qadarin walam yadkhul biha aan u galmoonin xataa maata ilaa u ka dhintay. qaala ibnu mascuud, ibnu mascuud waxau yidhi lahaa mithlu sadaaqi nisaa'iha, haweenka iyadoo kale ah meherkooda ayay leedahay. laa waksa walaa shatad, yacni meher kaamil ay leedahay. meher mahrulmithli kaamil ay leedahay, ile musama ma jiro, musama ma jiro, mahrulmithli kaamil ay leedahay oo tashdiir ma ku dhacaayo, ma kala barmaayo. laa waksa walaa shadad, nuqsaan ma jirto, ziyaadana ma jirto. wa calayha alciddatu, korkeeda waxaa ah ciddaa laga rabaa 14. walahal miiraathu, dhaxal bay leedahay. faqaama macqil ibnu sinaan ayaa kacay alashjaciyu, faqaala wuxuu yidhi qadaa fiinaa rasuulullahi sal allahu wasalam, nebiga ayaa dhexdeenna ku xukumay arrintan, fii birwaca binti waashiq, haweentaas imra'atin, haweenay minaa oo annaga naga mida ay ahayd, mitla maa qadayta, waxaad xukuntay oo kale. fa farixa bnu mascuudin, ibnu mascuud waa farxay. xadiidkan waa soo marnay, maxalushaahidka hadda uu ka rabana waxay tahay naagta haddii aan la dukuulin oon loo galmoonin ee laga dhinto, ciddo waa leedahay, waa ciddo tirsaneh, ciddadaasna 14 unbay noqonay ciddatu lmutawafaa canha. waxaa khilaafsan marka yacnii lagu faaruqo, yacnii marka aan dhimasho lagu faaruqin, furiin, haddii hadda furiin lagu faaruqo oo naagta iyadoon la dukuulin la furo, marka caqadka keliya ninka uu ugu dhaco, markaasoo kale ciddo ma laha. ya ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati tuma talaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha. laakiin alfurqatu bilmowti waa ka duwan tahay, haddii mowt ay ku kala tagaan, ciddadiina waa dhammaystirme, meherkiina waa dhammaystirma, meherkii nus ma noqonaayo marka. laakiin naagta aan wax loo qada, yacni marka naagta wax loo qadaro iyadoon loo galmoonin laga dhinto, waxaan u jeedaa la furo, waa nusu ahaa jirin. waqad faradtum lahu wain dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariida fanisfu maa faradtum. hadda halkan taas ma olleysa. qaala baabu lixdaadi, asaydii caddaynteediibu ubaab yahay, haweentii marka inay asay iyo qaado. wabihi qaala akhbarana, marka ixdaadku waa shay ciddada dhexdeeda dhaco, axkaam laakiin gaar ana wato. ayib, ixdaadka asaga marka waxaa keeno geerida, geeri unbaa marka ixdaadka keenayso ninka inuu dhinto. haddii marka uu naagta uuna ninka ka dhimanin uu furo, midda rajciyada bil itifaaq ixdaad male iyada, hadday rajciya tahay bil itifaaq ixdaad ma laha, bal ninkii inuuba maadaama uu rajco ku leeyahay isaguna uu furay uu nool yahay, ziinada ma inay ka tagtaa qasab ma aha, sababtoo ah ninkiibaaba laga yaabaaba inuu markaas soo ceshto ayaaba dhacaysaba. midda baa'inada ahay khilaaf geliyaan oo ninkeeda hadda aan ku soo noqonaynin rajca uunan ku lahayn, ee furiin dalaaq oo baa'in ah lagu furay, ziinada ima iska dhaafaysa ama ka dheeraanaysa maadaama hadda nin ay isku qurxinaysaba uunan jirin oo ay soo ceshanayn. Midaasay shaaficiyada waxay yidhahdaan tustaxabu, tustaxabu inay zinada, ziinada, ziinada inay ka dheeraato war is qurxinta. Laakiin sideeda ixdaadku wujuubkiisu waxaa sabab u ah geeri dhimasho. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة هويني أم حلال أها لامرأة تان مركح حنفية ذو حيك فهمين ألا إحداد على الصغيرة مدى يرتأه وأن ناق نقنن هدي لقد انتو إحداد ملهم بين حنفية ذو limra'atin taanaana aan ka fahmnayay dhaheen iyada marka de limra'atin waa iska un mafhuum kharaja makhraja alghalib wax iskaga soo baxay waa maada da' in lagu xadido ma loogu talagelin. Saa darteed marka ixdaadku midda yar iyo midda weyn labadaba waa ku laasima. Mid yar haddii inta caqad ku dhaco la guursado laga intaan anin laga dhintay ziinada iyo asayada iyo waxaa way ka dheeraanay asayadana waa qaadi. Laa yaxilu limra'atin uma xalaal aha tuxiddu calaa mayitin mayd inay u basaasato akhara min thalaathin saddex wax ka badan ilaa calaa zawjihaa ninkeeda ma ahan. Zawjkuna marka waxaa weeyaan isaga dhimashadiisa ayaa ixdaadka iyo asayadu ay ku imaanay. Marka meeshaan ilaa calaa zawjiha marka la yidhi ninku haddii naagta uu yacni furo oo iyadoo ciddadii ciddatu dalaaqi rajciyi iyadoo ku dhex jirto dalaaqa rajciga ciddadiisa iyadoo ku dhex jirto haddii ninkii uu dhinto meeshaa marka ilaa calaa zawjiha ninkeedii weli waayahay ilaa waana awooduu ku leeyahay waa soo cisho karaa biilay waajib ku ah degaana waajib ku ah axkaamtii zawjiyada oo dhan ay leedahay. Markaas maxay noqonaysaa? Waxay u wareegaysaa ciddatul wafaad, tantaqilu min ciddati alalaaqi rajciyi ilaa ciddati alwafaad. Oo maalan naagtii waa la furay, hal dalqaa lagu furay iyadoo ciddadii aan dhammaysanin oo uu ninkeeda soo cisho karo ayuuba dhintay ninkii. Markuu saa ku dhintay waxay u wareegaysaa ciddatul wafaad, 14 ayay u wareegaysaa, ay bilaabaysaa markaa ninku uu dhintay laga bilaabo 14 asaayay qaadaysaa iyadoo dalaaq rajci ah ciddadiis ku jirtay. Waayo waa zawjo, waayo weli inay zawjo tahayna waxa u daliil waa dhaxle. Waxa ay wax ku dhaxlaysa maxay tahay? Waa zawjinimaday wax ku dhaxle. Marka zawjiyadii maadaama ay weli baaqi tahay, asna zawjinimadiisu ay baaqi tahay ilaa calaa zawjihaa, meeshaas marka waa ku dhex jirtaa taas. Laakiin iyadoo dalqad saddexaad uu ku furay ama saddexba uu ku furay dalaaq baa'in ciddadiis ku jirto, haddii uu dhinto ninka ma wareegayso, ciddadeedii hore lay ku soconay, waayo zawjiyadii waa kor noqotay ilaa rajca kuma laha ninka. وبه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال وحور لا يحل لامرأة هويني أم حلالها تؤمن بالله واليوم الآخر الله آخر الرميسي أن تحد إني بصاصة على ميت ميت أي أبصاصته فوق ثلاثة أيام سدح مع الموضح كبضا إلا على زوج نن مأهن. طيب أولا مرك إحداثك إنه واجبها وعلى لقاء هذا لأن ديلر إلا على زوج أي أبا ساسانة إن أكتب مرك ديلر لقاء لنتو إحداثي قليه إنه بساسته أو أساي سارته. Alxakam ibnu cutayba ayaa isaga wuxuu ku tegey laa ixdaada cala almutawafa canha asay ma leh waxayna soo qaadanayaan can cabdillaahi ibni shadaad anna rasuula llahi sal alla slam qaala limra'ati jacfar ibni abi taalib idaa kaana thalaathata ayaamin, haddii saddex maalmood la gaaro, falbas maa shi'ta, waxaad doontay labiso. Xadiidkaasay keenay saddex ninkaa jacfar markuu dhintay naagtiisu nebigu yimi sal alla slam, haduu saddex maalmood hadaad dhaafto dharkaad doontay iska labiso. Xadiidkaas waa munqadic, waa daciif. waayo cabdullahi ibnu shadaad lam yasmac min annabiyi sal alla slam walaa ra'aahu. sidoo kale asaayada marka iyada laa yaxulu limra'atin tu'minu billaahi walyowmi alaakhir, xanafiyada iyagana mafhuumay ka dhaliyeen oo waxay yidhaahdeen allaa ixdaada cala dimmiyati, naagta dimmiyadda oo gaasha ah oo yacni ama yahuud ama nasaaro oo qofka nin muslima uu qabay uu ka dhintay asaay ma qaadaysay dhaheen, lianna laa yaxulu limra'atin tu'minu billaahi walyowmi alaakhir yaa layidhi. meeshaas iyadana marka qoladaa sidaasay yidhaahdeen, kitaabiyadu ixdaad malaha, waana madhabka abu xaniifa. imaam maaligna bacdu atbaacihi baa sidaas ka wariyeen ashhab, laakiin sida mashhuurka maalig iyo shaafici iyo imaam axmed waxay qabaan dimiyada inay iyadu naagta gaasha ah in laga rabo ixdaad, waxayna u deli yani xadiidkan laa yaxulu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhirna waa qaydun kharaja makhraja alghaalib, ay dhaheen alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhi wa siru lmas'alati, mas'aladan sirteeda waxay tahay anna sharaa'ica alxalaali waalxaraami waalijaabi inamaa shuricat liman iltazama asla alimaani. siru lmas'ala waxay tahay yacni sharaa'icda xalaasha iyo xaaraanta wax waajibintu waxaa loo jideeyey aslu liimaan, qofki iltizaamo yani towxiidka galo. ayib waman lam yaltazimhu, qofka aan iltizaamin aslu liimaan, wa khulliya baynahu wa bayna diinihi, isaga iyo diintiisana layskaga dhex tegey, waa dadka de qofka dimmigaa sida uu xaalkiisu yahay waaye, fa innahu yukhallaa baynahu wa bayna sharaa'ici diini aladi iltazamahu, yani waxaa loo kala banayna isaga iyo diintii isaga uu iltizaamay wixii ay sheegaysay sharaa'icdeeda yaa laysaga dhex baxayaana. sidoo kale maadaama aslu diinba iyaga loo la dhaafay oo diintooda loo daayey, sharaa'icdii ay iyagu iltizaamayeen waa loo dhaafa, faraha looga qaada. kamaa quliya baynahu wa bayna aslihi, ayuu yidhi maa lam yuxaakim ilaynaa, fiirso marka in allaale waa inta aynan annaga noo soo xugun tegin, haddii dimmigu uu maxkamadda islaamka yimaado sharciga islaamkaa lagu xukumaa ee la dhihi maayo adiga diintaada maxay qabtaa iyo cid warsanaysa male, laakiin in allaale intuusan annaga noo soo xugun tegin, jizyadana uu bixiyo loo ogol yahay inuu sidiisaas ku joogo, asaga iyo aslu diinihiiba haddii layskaga kala dhex baxay sharaa'icda uu iltizaamayn waa loo dhaafaa, nacam faraha looga qaadaa, nacam sidaasuu yidhi. ayib maa lam yuxaakim ilaynaa wa haadihi alqaacidatu muttafaqun calayha bayna alculamaa, qaacidadan culimada dhexdooda waa muttafaq, walaakin cudru aladiina awjabu alixdaada, laakiin mas'aladan sidaas marka lasoo qariro maxaa soo baxaya marka, ixdaadku sharaa'icdow ka mid yahay ee waa in laga dhaafaa soo maaha marka, hadday dimiyad ahayd iyad ixdaad ma iltizaamin, aslu diinna ma iltizaamin, waa in layska dhaafay ahayd. qolada marka dhahayso ixdaadku waa ku waajiba, cudurdaarkooda waxay tahay walaakin cudru aladiina awjabu alixdaada cala adimmiyati wuxuu yahay buu yidhi annahu yatacallaqu bihi xaqu zawji almuslim, ixdaadka waxaa ku tacalluqaayo ninka muslimka xaqiisa ee iyada qabo, wa kaana minhu ilzaamuhaa bihi ka asli alciddati, waxaana marka ahaanayo xaggiisa ka ahaanayo oo isaga xaggiisa isaga dartiis aa loogu ilzaamina muraacaatan lixaqihi, sida ciddadaba ay u qaadanayso, hadduu furi lahaay hadda ee cidda cidday geli lahayd soomaha, waa ciddo geli lahayd. ciddada maxaa ay u gelaysaana xaqu zowj waaye, kanna xaqu zowj waaye. nacam, walihaada wuxuu leeyahay marka laa yulzimuunahaa bihi fii ciddatihaa min adimmiyi. ayib, walaa yatacaradu lahaa fiiha qadaa'u haada kacuquudihim maca almuslimiina fainahum yulzamuuna fiiha biaxkaami alislaam. ayib, siru lmasala marka un muhimmaddu waxay tahay ixdaadku waa xaqu zowj. xaqu zowj maadaama uu yahay ninkan xaqiisa waa ka oofsana, waana laga siinaa iyada. nacam, ee dhinacaasay ka fiiriyeen qolooyinka marka waajibinaayo ixdaadka kuwa ku waajibiyey naagta dimiyadda. nacam, waayahay halkaasu marka waman yunaazicuhum fii dalika, qolooyinka marka munaasacada la qabo oo ayaga marka dhahayo ixdaad male naagta dimiyadda kuwa dhahayo, wuxuu leeyahay yaquuluuna, iyaguna waxay dhahayaan alixdaadu xaqun lilaahi tacaala, ixdaadku waa xaq alla uu leeyahay. yani masalada marka meesha asalka ka noqonaysa waxay tahay ixdaadku waa xaqullaahi may ixdaadku waa xaq bani, xaq zowjka uu leeyahay. halkaas haddii xaqullaahi laga dhigo waxay leeyihiin furuucu shariica muaalabiin maba ku aha, ma laga dalbanayo. haddii la yidhaha xaqu zowj baa ku jirana, ee sida awalbada ninkan ay xaydka ay uga qubaysanayso markuu xaydka ka go-o iyo marka ay yeelayso ay sheeg midan ciddada oo kale iyo waxyaabahaas oo kale ayay la mid tahay dhahayaan. ama laa yaxilu limraatin tu'minu billaahi wa rasuulihi kharaja ta'kiidan lilmubaalaqati, waayo badanaa shareecada waxaa iltizaamo oo ku dhago, waxaa ku dhago uun qoladan marka yacni muslimiinta abaa iltizaamto ku dhegto. halkaas marka macnuhu sidaas waxaa. qaala baabu suquuqi lixdaadi, ixdaadkuna mas'alo kale wuxuu yahay oo in la ogaado u baahan. alixdaadu min tawaabici lcidda, ixdaadku ciddaduu raacaa. walidaalika mas'alada ka soo baxaysa waxay tahay naagta uurka leh shalayna waa ka soo hadalnay, haddii uurkeedu muddo yar u dhiman yahay bil, iyo haddii 8 bilood u dhiman tahayba, wadcu lxamli baa ciddo u ahayd. mar haddii laga dhintay iyadoo uur leh ciddatuha waa wadcu lxamli, asaayaduna ciddaday raacee. haddii 8 bilood ay u dhinayd, 8-daas bilood ziinada waa ka dheeraanay, ixdaada u saarnaana. haddii bil ay uurkeedu uu ka dhinaa 8 bilood ay ahayd, 1 bil ay u dhiman tahayna, halkaas bilay ixdaadka wadaysaa. mar hadday dhammaysatana ziinadii waa u bannaantahay markaas. oo markaa qaacidadu waxay tahay alixdaadu min tawaabici lciddati, ixdaadku waa min tawaabici lcidda, mar walba ciddada unbuu dabagelaa isaga. nacam, ayib, haddii 1 bil uurkeedu ka dhinaa 3 bilood iyo 10 iska sii wado ee asayda ma la dhahayo. qaala baabu suquuqi lixdaadi, asaydii dhicitaankeeda caddaynteediba u baab yahay. can ilkitaabiyati, naagta kitaabiyadda uu ka dhaco. almutawafaa canha zawjuhaa, ninkeeda laga oofsaday, kitaabiyad ninkeedii dhintay ixdaadka inuu ka dhacayo. yacni qolooyinka sidaa qaba waxay deliishanayaan rabaa inuu sheego. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur qaala xadaana cabdullahi bnu yuusuf qaala xadaana laythu qaala xadaثanii أyuub بnu muusى عan xumayd بni naaficin عan zayd عan zaynaba binti أbي سlmة أna أmة xabiibaةa qaalat samictu rasuul اللahi sal اه slم yaquulu, nebigaan maqlay oo dhahayo calى hada اlmimbari, mimbarkan korkiisa ka dhahayo, laa yaxilu limraatin tu'minu billahi warasuulihi أn tuxidda inay asaay qaado, calaa mayitin ay asaay u qaado, fawqa 3 layaalin, ka 3 habeen wax ka badan, ilaa calaa zawjin, nin ma ahane, 4 ashhurin wa 10, 4 bil iyo 10 ay u qaadaysaa isaga. qaala baabu maqaami lmutawafaa canha zawjuha fii beytiha xataa taxilla, tii laga dhintay joogidda ay joogayso, gurigeeda ay joogayso, oo asaayada khabarka geerida ninkeeda uu ku soo gaaray oo lagu qabay gurigaa inay joogayso, xataa taxilla, ilaa ay ka xalaalowdo oo ciddada ka dhammaato. yani 4 bil iyo 10 waxay ku nagaanaysaa oo joogaysaa gurigii ninkeeda ku ogaay oo uga dhintay, uga tegay. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق وسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي وهو ثقة عن زينب بنت كعب وامرأة أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري باقبي وتابعية لكن إذا مقبولة ابن حزم وحوير ومجهولة جاله كفكم لكن ابن القيم آذ أقد وضي بحث دار بوزاد المعاد ككليه بحث قاسمرك على قاسي أخري عن الفارعة بنت مالك الفارعة نواليرا فرعة نواليرا هوين إذن مزي سيتحفها لم يقل الفارعة مدهم بوير إلا أبو كريب وحده انت كلف فريعة فريعة فريعة بنت مالك وحيلا دلت أبو سعيد سعد بن مالك سؤال مدهين ابن سنان ولا شيء سؤال أن زوجها ننكذا خرج في طلب أعلاج الضوم راذين توذا أي أبحي الضوم أولها يكر رونتين أي أبحي قال شعبة وابن جريج وكانت يظن في دار قري قاسية فق مال فقي دقني فجاءت ومعها أخواها ويتمت يظن أي لبذي ذا ولال أي لصعدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمت فذكروا له ويأشاقين فرخص لها وأرخصي يعني إني يقول إذا كسو وريكته حتى إذا رجعت مركي النقطي دعاها وأياري مركي اللابطي سيدها مركي أرخصي بحضي وأي اللابطي وأوعى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحويري اجلسي في بيتك قريقا فدي حتى يبلغ الكتاب أجله إلى وقتك القري عدد أكاقت لك أفرت بليتبنك وقتك أكاري شيء لغو فرض يلا لغو قري أفر بلي تبانك إلى وقت هذا لغو قارا يقرقا يسكو عدة ترسو الجوب حديثكم أركو الدليل إيها ما دليشته أكثر الصحابة أو أيغو قبان ناكتا مركا لغا دينته قرقي ننك إذا أو كو أو كو قبي أي كو عدة لما يسان إيسا مكا قوريس طيب وبه قال أخبرنا قتيبة مركا ابن حزم يعني حديث كان ضعيفنا يا يو زينب أيوك ضعيفنا بنت كعب لكن محوق بدنا وركاسنا وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق عن عمتي زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك قتيبة مركا سيدا سوليه مركا سيدا أن زوجها نينك إذا تكارى علوجا أيو كريستي الضوام ليعملوا له سيئو شقيا فقتلوه ويدلين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أشاكتي وقالت إني لست في مسكن له أن يقري أوليه مكد حجري ولا يجري علي منه رزق وحبيل أو حقي سيغصعان مجرا أفأنتقل مجورا إلى أهلي مؤجورة ويتامايا أقومهيغا وأطيب وأقوم فأنتقل إلى أهلي أني ويتامايا وأقوم عليهم ومركا يعني أن ماشاس مركا أنجوغ طيب وأقوم عليهم أما أن إيغا مركا ماشا كو هايستون كو أغادو قال وحور افعلي سمي ثم قال وحور كيف قلت فأعادت عليه وأقعلي سقولها وركيذا فقال وحور اعتدي كعدة ترس حيث بلغ كل خبر ما شاء خبرك كبس وقاري وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فقتل وحال ود لي بطرف القدوم ما شاء الليراء وما اللحمة المدينة أجرته قالت وحيتي رفاتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن أويمد فذكرت له النقلة وحان أشياء إن أنوريغو إلى أهلي أنوريغو ريركي wadakarad lahu xaalan min xaaliha bayna u sheegtay xaalad xaalkeeda ka mid a. qaalad waxay tiri farakhasa lii, waa ii ruqsayey, falamaa aqbaltu markaan soo jeestay, waxaan ka soo jeestay, naadaanii waa ii dhawaaqay, fa qaala wuxuu yidhi umkuthii fii ahliki xataa yabluqa alkitaabu ajalah. axaadiidtan marka waa axaadiidta loo daliishaday inay guriga ku cidda tirsanayso. baabu ruksati, ruqsadii caddaynteediiba u baab ee lilmutawafaa canha, midii laga dhintay zawjuha, ninkeeda laga oofsaday, an taxtada, inay ku cidda tirsato, xayu shaat, meeshay doonto. tii hore waxay guriga ku cidda tirsata, hadda baabkaana tarjamadaana meeshay doonto inay ku cidda tirsanayso. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa warqaau can ibni abi najiixin qaala cataa'u can ibni cabaas nasakhat haadihi alaayatu, aayaddan waxay nasakhday ciddataha fii ahlihaa, haweenayda ciddadeeda ee ehelkeeda ay ku ciddo tirsanaysay dhexdiisa. fatactaddu, way ku ciddo tirsanay, xaysu shaa, hadda meeshay doonto. wahuwa qowlullaahi caza wajala, waayana aayadda la nasakhay kayra ikhraaj, waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaaja wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraajin, iyadoon laga bixinaynin gurigii, soomaa gurigii lagama saaraayo. waa la nasakhay aayaddan, maxaa lagu nasakhay? waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa. ikhraaj lama sheegin meeshaas markaa. oo marka aayaddaas dambe yaan la bixinin, oo guryaha yaan laga bixinin, laguma sheegin. middii lagu sheegayna waa mansuuqu, yidhi ayuu u wadaa marka ibnu cabaas. ayb, marka sidaasaa marka tarjamada iyo xadiidka ay isku waafaqayaan, yacni gurigii ha joogto waxay la tagtay halkii sano ay la tagtay. hadda marka aayaddan 4:17 inay guri joogto iyo inaynan joogin ma laga hadlin, saa darteed marka tactaddu xaysu shaa'at. ayb, masaladanna marka masalo saxaabada isku khilaafeen wey, khuruuju lmutawafaa canha zawjuha min beytiha, inay ka baxdo, waa masalo saxaabada isku khilaaftay. caaisha radiallahu canha inay meeshay doonto ku ciddo tirsa kartay ku tagtay ay qabtay. ibnu cabaasna sidaan wuxuu yidhi inamaa qaala allahu caza wajala tactaddu 4 ashhurin wa cashran buu yidhi, walam yaqul tactaddu fii beytiha, ma la dhihin. warka ibnu cabaas marka waa saasna. ayb, fatactaddu marka xaysu shaa'at. jaabirna sida ibnu cabaas oo kale laga wariyey, calina sidoo kale laga wariyey. qolada marka sidaan qabta laba daliilay deliishanayaan, oo meeshay doontay ku ciddo tirsanee kuwa dhahayo laba daliilay deliishanayaan. daliilka koowaad waa xadiidka kan ibnu cabaas, midda labaadna maa rawaahu abu daawuuda wannasaa'iyu, oo kan ah kan xadiidkan, kan ibnu cabaas iyo warkaas horo ibnu cabaas uu leeyahay ilaahay saas aayadda ma dhihin, yacni tactaddu fii beytiha lama dhihin, labadaas waxay deliishanayaan. daa'ifo kaloo saxaabada ka mida waxay iyagu leeyihiin gurigeedii lagu oofsaday ayay ku ciddo tirsanayaan. daa'ifa min asaxaaba waxay leeyihiin, iyo qolooyinkan hadda yacni caaisha iyo ibnu cabaas iyo cali iyo jaabir iyo waxay qabaan dhammaantood tactaddu xaysu shaa'at. qaar saxaabada ka midana waxay qabaan maye gurigii ninkeedii markuu dhimanayay lagu ogaayay ku ciddo dhammaysanay, kuwa marka xujadooda xadiidul furayca, baabkii hore xadiidkii ku jira furayca xadiidkeeda waa, oo nebigu uu yidhi umkuthii fii ahliki xataa yablu ama fii beytiki xataa yabluqa alkitaabu ajala. ayb, marka xadiidkaas furayca qoladan waxay leeyihin waa daciif, zaynabayna ku daciifinayaan, laakiin xadiidkaas ibnu cabdilbar iyo ibnulqayim iyo culima badan agtooda wuxuu ka yahay saxiix. ayb, oo meeshaa marka labadaas qowlay saxaabada isugu khilaafeen. akharu saxaabana waxaa laga wariyey, ama akharu ahli lcilmi bal jamaacatu fuqahaai alamsaar bilxijaazi waalshaam waalciraaq wa misra, ibnu cabdilbar wuxuu yidhi waxay ku tageen inay gurigeeda ku dhammaysanayso ciddada, طيب wax dheerna doodaas aad dherarkeedana de zaadulmacaadku ibnu lqayim juska shanaad aada ugu sheegay. Gurigan marka naagta marka laga dhinto, maskan ma leedahay guri iyo afar, inta ay afarta bil iyo tobanka ku jirto, guri iyo bil ma leedahayna maya malaha. Wax dalaaqa rajciga iyo waxaas keenaymaan haddii laga dhinto, maskan iyo guri iyo malahan iyo biilba malaha. Walidaalika marka waxay noqonaysaa marka kan hada xaqun calayha laa lahaa, waa xaq iyada korkeeda ah ee xaq iyadu ay leedahay ma aha. Marka gurigaasay joogaysaa, hadhowna marka biilka ama guriga iyana tarikada ninka waxa uu ka tegay dhaxalka ay ku leedahay, ille waxbay dhaxlee iyadee, waa zawjo laga dhintay oo waxbay dhaxlaysaa, waxaas marka dhaxalay leedahay ma ahana iyadu ma lahan, dhaxal bay leedahay ee ma lahan xaq uma laha maskan. Ninka dhintay maskan kuma lahan, degaan kuma laha, laakiin dhaxalay ku leedahay. Waxeeda marka dhaxalkeeda iyay ka goosgoosanayna ama laga googoyna. قال باب عدة المتوفى عنها زوجها. مد نينكيدا لغا اوفسداي عددهدا من يوم ياتيها الخبر لغا بلاو مركو خبر كو ييمادو ظاهر كد وحد موديسا مركي لو شيغو وا دينتاي مركا ليرا ان اي بلاب ميسو عددهدا لكن سداس ما عددو خاي بلاب مي مركو دينتاي leanna dhimashada wax lagu sababku waa geerida. Khabarkan maqliddiisa isagu madbuud ma aha, laakiin waxa la dabdin karo waa dhimashada. Walidaalika haddii ninku uu dhintay laba bilood ka bacdi ama saddex bilood ka bacdi loo soo sheegay naagta, oo ninkaagii maalin heblaayo u dhintay oo taariikh hebel u dhintay la yiraahdo, afarta bil iyo tobanka habeen inta ka dhiman unbay say qaada wadaysaa, wixii soo tegeyna waa tageen nasiibkeedna. Marka khabarku markuu soo gaaray afar bil iyo tobanka ma bilaabaysee, marka uu ninka dhintay unbay afar bil iyo tobanka bilaabmay, sida xoogga badan saas loona badan yahay. Haddii marka afar shan bilood ninkii oo mootan haddii loo sheego, waaba dhammaatay, halkaas ku dhammaatay. Ayib, waxaa yeelay waqtiga dhimashada unbaa mar walba ictibaar la siinayo, ictibaar kale. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب بنت كعب قالت حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت توفي زوجي نكي أيال أفسد بالقدوم أيال أفسد فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن أمد فذكرت له حنوشي أن دارنا شاسعة دارتين إني فكتها فأذن لها وأؤدمي ثم دعاها وأياري فقال أمكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرة حتى يبلغ الكتاب أجله. ظاهر كما ترجمة من يوم يأتيها الخبر ظاهر هذا مكو أهماشا وحيلا هذا مركا ننك يقدوم أيالغو أفصدي مركاس النبي قوئمين مركاس أي مقشي إذا مركي هرى للدليب هرى ما يكون مقشي سيديه ما قال باب ترك الزينة زينة أو لغتغو كتغيستيدا للحادة مد عدة ترس مد أسايدا قادو المسلمة المسلمة دون اليهودية والنصرانية كالسوكي يعني مد مسلمة دا إني كتغيسو أسايدا زينة لكن يهودية دا النصرانية دا إنين كتغيين عاد مودا إسايدا إنو بقبل لفتيسا ألا إحداد على الذمية ولا دا قبتو كميدي هنا ترجمتي هرانا أساس ولا فهم أي نعم أنا مدي هرو إلى سقوط الإحداد عن الكتابية بسوير نعم. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة وارك مسألة أسأل كيدا نواشي أقنا ماشي كحرنتها نعم. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الحديث الثلاثة بأشيكت. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها مركي أبهيد أو لنتي أبو سفيان بن حرب فدعت أم صالح أم حبيبة ويارتي بطيب طيب فدهنت منه ويكسب كتي فدهنت منه جارية بأغسب أي أمر مرسي أغسبكتي ثم مست بعارضيها لنعيذي وجهي ذا لبدي سلنعيين يعني تابسيسي برفونك ثم قالت وحيتري والله ما لي بطيب من حاجة برفون وحدنا كمله غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي كم مغلق قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال كبدا إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها ولا الكيد مركي الأفصل وقد دعت بطيب بأيارتي برفون ومصت منه وانا تابستي ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجة وحدنا كمله غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وقالت زينب سمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وحيتر يا رسول الله إن ابنتي قبديدة قد توفي عنها زوجها إنك يذب على قوف صدي وقد اشتكت عينها وحين كعبانيسا إشي ذي كشيغاني وحكحن سنه أفأكحلها موين لكولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يبني إنكو شيء وكهد للدونما. ثم قال وحوري إنما هي أربعة أشهر وعشرا وآفر بلي طبنهم بس وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية وحيهيد ترمي بالبعرة دقاذا أي توريس عند الرأس الحول سنة كمذيح سمر كي كجهت مضح هل سنو. قال حميد فقلت لزينب حنكير وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول حلق وضع. قالت زينب وحي تري كانت المرأة الناكت وحيهيد إذا توفي عنها زوجها إنك إذا دين لقى أفسده دخلت حفشا بوش أي قليسي مال يعني بوش أو كالوه قريئات أحن وليت أي قليسي ولبست شر ثيابها درك إذا متك أحن ولبسنيسي ولم تمس طيبا نمتها بسنين ولا شيئا وحبا حتى تمر بها سنة إلى سنة أي سومرته ثم تؤتى بدابة أي اللوكين أي حمار أو شاة أو طير شمبر أما يعني نفاري أما دمير فتفتض به وأما فتفتض به يعني ويكو حغني سيمر فتفتض به ويكو حغني سيمر فقلما تفتض بشيء شيء يكو حغط يا يرى إلا ما تؤدمنا يعني أرك درتيسنا. ثم تخرج وبحيس فتعضى بعرة يا لسينا يدقو فترمي بها وطورة وتراجع بعد ما شاءت دبادات وحي الله بانا انت كدب وحي دونتو من طيب أو غيرها. قال مالك تفتض تمسح به وكتر ترانه. في حديث محمد قال مالك الحفش الخص وبوتك خص هو واحد قرق ودست يكسم يسن وبوتك وين إذا مركا سوى حوتر جمعي ترك باب ترك الزينة للحادة المسلمة زينة يكتغى يسن مركا لبن نوع طيب يؤذي كرتوا كتجيسا برفون متابنيس طيب مركا يؤذي متابنيس وامد مد اللباد أو كلا زينة الزينة في بدنها جرك إذا وحي قروح وأرنو كديرانة علانك يو نقشة إن جرك إذا خداب يوحكو خضاب يوحكو حرحرة يو هنا هرود يوحس مرسته وجهه حقا أي يعني وجهه ذا يويا شو قر قرحن يوحكو سمايسه وحيابها سؤال مركو أسكا إلى عليه لما أنتوا مرك خضاب كي وتجدون النبي وجو برارجنا هدي مرك خضاب كي لجر يا بي وحزينة وقسي أوليسنا من باب أولاه نوع كلا زينة ذا يكرر رانا يسوى زينة الثياب زينه الثياب marka waxuu noqonaa la talbasu thawban masbuugan maro oo rinji la geliyay oo la xardhay oo la qurxiyay waa iska ilaaline marka marada midna waxa waaye rinjiga waaba lagu sameeyey asalkiisana loolama qasdo qurux midna waxaa loo waa la geliyey marada waxaana loo gelinaa quruxa loola qastaa midkaas dambe lama ogola midka hore laakiin marada rinjiga lagu sameeyo ee aan quruxna hadda aan ka tarjumaynin dhib ma laha sidaa darteed marka maro cad inay labisataa waajib kuma aha caday qaadan kartaa cagaaray qaadan kartaa buluugay qaadan kartaa waxaan un la rabaa waxaan mida yacni rinjigan waa inuunan qurux ka tarjumaynin ee caddaanku waa iska dhaqan soomaaliduna caddaanay iska qaataan ee carabtaasna waxay qaataan madow carabta naagta marka ninkeeda iyo u dhinto ayaga maro madow bay qaadanaan marka madowgaasna waa dhaqan caddaanku waa dhaqan muhiimku waxay tahay maro qurxan waa inay un iska ilaaliso ayb ziinatu thiyaabna marka waxyaabahaasaa laga reeba qaala baabu maa tajtanibu lxaadatu midda asayda saaran waxa ay ka dheeraanayso min athiyaabi lmusbaqati dharka la rinjiyeeyey ah wabihi qaala akhbaranaa xuseyn bnu muxamedin idaaricu qaala xadaanaa khaalidun ayb aldaaric waa bida ayb waa bidaal qaarna marka daal iyo zaayba waa u dhigaan zaaric sawaab marka waa adaaricu waa bidaal kama fi lansaab lisamcaani iyo takmilatu likmaal libni nuqda qaala xadaana khaalidun qaala xadaana hishaamun can xafsata can umi caطiyata qaalat qaala rasuulu lah sal lay slam laa tuxidu imra'atun ma basaasanayso calaa mayitin u basaasan mayso fowqa thalaathin saddex ka badan ilaa calaa zawjin nin ma ahan fainaha tuxidu calayhi arbacata ashhurin wa cashra walaa talbasu thawban ma labisanayso masbuuqan rinji la geliyey oo quruxna laga rabo walaa thawba casbinna ma labisanayso marya markaa meelo mucayana laga keeno qurux u saaxiibo yay ahaayeen oo diilimo iyo wax leh waa marada dunteeda rinjiga inta la geliyey oo markaa lagu qurxinayo walaa taktaxilu ma indha kuulanayso walaa tantashidu ma shanlaysanayso maxaa laga wadaa yacni ma ku shanlaysanayso dhiib iyo udug mujarad marka inay tinta iska shanlayso wax diida malaha walaa tamasu diiban ma taabanayso ilaa cinda duhriha markay xaydka ka qubaysanayso maana xiina tadhuru markay daahiroobayso nubadun gaballo ayay qaadanaysaa min qusdin aw adfaarin nooc marka bukhuurka ka mida waana ka soo sheegnay dahaaradii iyo meelahan وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من لبسنيس من الثياب دركة ولا الممشقة طيب دركة رنجي قدودا لقليه وتقضى walaa takhtadibu ma khidaab ma marsanayso cilaan walaa taktaxilu ma indha kuulanayso ayib khidaabku marka iyo hadda indha kuushi iyo ayuu sheegay indha kuushu marka abwaab gaaruu ku keeni doona qaala baabu lkhidaabi lilxaadati cilaanka midda asaayada saaranayso وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إن أسايق صارت على ميت أي بصاصته على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مسبوغا قال باب الرخصة للحادة أن تمتشط بسدر أن تمتشط بالسدر geedka gobka caleentiisa geedka gobka caleentiisa inay ku shanlaysato macnaha markay madaxa dhaqanayso geedkaas gobka caleentiisa inay madaxeeda gelgeliso saasaa laga wadaa geedka gubka marka saabuun ahaana loo isticmaali jiray caleemihiisa waagii hore. Saabuunta marka laba nooc, midna waa udgee waa carfe, midna wax carafa ma leh. Midda aan carafta lahayn waa isticmaali kartaa marka, saasaa ka muuqanayo. Ila sidri oo ay lamid noqone saabuun marista iyo waxyaabaha lamidkan, laakiin shaambada carafay leedahay. Saabuunahan kale lagu qubaystana carafaa ku jirto, taas maya. Laakiin hadda saabuun maristo kale iyo waxyaabahaas ha iyo wixii lamidkan. طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن عمر بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن شعبة قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول حدثتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها إشي كشيغنيس فتكتحل بكحل أي كون دكولنيس بكحل الجلاء nooc marka indhakuusha ka mid ah kuxlul jilaa oo daawo ah, waa ithmidka marka mida ithmidka. Ayib, fa arsalat mawlaatan lahaa ayay u dirtay ilaa ummi salamatay u dirtay, fa sa'alatahaa waxay su-aashay can kuxlil jilaa, faqaalat waxay tiri laa taktaxilu ma indha kuulanaysa ilaa min amrin laa budda minhu, ilaa arin loo hurtila'yahay lagama maarmaana maaha. Marka halkan maxaa ka muuqda, Ummu Salama waxay fadwoonaysaa kuxluljilaa inuu bannaan yahay haddii duruuf ay keento. Dakhala calaya rasuulullahi sal slam, ii soo galay xiina tuufiya Abu Salama marka la oofsaday, waqad jacaltu calaa caynii, waxaan yeelay sabiran sibir ayaan isha indhaha korka ka marsaday. Qaala, waxa uu yidhi, maa haada ya Umma Salama, waa maxay kan? Qultu, waxaan yidhi, innamaa huwa sabirun, waa ya Rasuul Allah, laysa fiihi dhiibun, udayg malaha, udug malaha. Qaala, wuxuu yidhi, innahu isaga yashubbu lwajha, wejiga ayuu dhalaaliyaa. Yashubbu lwajha, shiinku waa godan yahay, macnuhuna marka macnuhuna waxay tahay yuxasinuhu, waa qurxina, min shaba naara, dab awqadahaa, dabkiibuu shiday. Dabka markii la shiday, fatatala'la, waa iftiimaysaa diyaa'an wa nuuran, marka yani wejigiibuu dhalaalinaayo, waa qurxinaa wejigii. Falaa tajcaliihi hayeelin ilaa billeyli, habeenkii maahan, habeenkii un marso, maalintii marka maya. Walaa tamtashiqii biiibina, ha ku shanlaysanin udug, wax udug leh. Walaa bilxinaa'ina, ha marsanin xinaa. فإنه محايل خضاب وإسان. قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله محنكش أن لا يستقال بالسدري سدري تغلفين به رأسك ماذا حاجة يا قل وقبل جيسا أتساريسا. حديث كان مركب حاكو جرتو كحل الجلاء هدي الله باهو إن هبين كلا مرسكر ما لنتين إسكالك جيسا. حديث مركب سيدان وقلها حديث كالانا وحوليه كحل inda kuusha xataa haddii loo dhib qaba lama marsa karo, waa kan marka kaas. Baabu nahyi can ilkuxli lilxaadati wabihi qaala akhbarana rabiic bnu sulayman qaala xadaanaa shucayb bnu leyth can abiihi qaala xadaanaa ayuubu huwa bnu muusa qaala xumaydun waxadaanii zaynabu qaala xumaydun waxadaatnii zaynabu bintu abi salama can ummihaa ummi salamata qaalat waxay tiri جاءت امرأة من قريش باتمت فقالت وحيتر يا رسول الله إن ابنتي قبديدة رمدت حاكل عي داف أفأكحلها مؤمن دكولا وكانت متوفا عنها مثل قد انتين أهيد فقال وحير ألا أربعة أشهر وعشرا ميدنان صبر كرين ألا تصبرون في أربعة أشهر وعشرا أفر بالإطوان ميد صبر كرين ثم قالت وحي تري إني أخاف على بصرها أرقيدا وعبصنا فقال وحي ألا أربعة أشهر وعشرا مقارسين كرتان مئة قد كانت إحدى كنا في الجاهلية وحيها تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس سنة بالبعرة حديث كان مرتاح كم وقت حتى هدي جرنت إني مرسكر ابن حزم يا قاتل حديث كان كي هرانا وحاكم وقضى هبين كي سماي إلا الصبر كأي كان واسكو نوع وسببتو sabirkii laftirkiisa, inahu yashubu lwajha buu yihi soomaarkiisa. Ummu Salama lafteedana inay inta xadiidkan nebiga ka wariso haddana inay ku xululjilaa fadwooto ma dhacaysa. Xadiidkii hore waay ogolaatay, waa fadwootay. Waxaa laga yaabaa marka cudurdaarkan hadda ay sheegtay inuunan u arkin nebiga xadkii daruurada, inuunan gaarin inuu u arkay, laakiin xaddu daruura wixii gaarayo waa iyaga in sidaa marka ay bannaan tahay. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها بعد أن تنين كذا وهي تشتكي. قال قد كانت إحدى كنا تحد الصنة بساسانيس ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر. وبه قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان قال حدثنا ابن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وأعبصبي وهي تريد الكحل إن كولين ربتها. فقال قد كانت إحدى كنا ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي 14. فقلت لزينب ما رأس الحول؟ قالت كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها دودنت عمدت إلى شر بيت لها قري متك أوحن وإلاذها أقصديس فجلست فيه وفريسانيس حتى إذا مرت بها سنة مركي سند مرته خرجت وبحيث فرمت وراءها ببعرة بكتوريس دقو. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة أم حبيبة تكتحل في عدتها إن إنكولنا يسوع عدتي ذا الحديث ومن وفاة زوجها كآهاته. فقالت وحيتري أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال قد كانت إحدى كنا في الجاهلية أن إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم قذفت خلفها قداش يذي عتوريس ببعرة دقو ثم خرجت وبحيس إنما هي 14 حتى ينقضي الأجل إلى وقت أوقع. حديث تمرك هدي أي إن لكوش لبات درن محققة لوقبه جمهور أهل العلم وحيليه وبنانته إن ليس كداويه. طيب ومركا لا زينة تداويا لا زينة زينة هان ميا لكن اسكو داوين ها. ولها أن تكتحل ولها أن تكتحل ليلا أبيني إن كولانا ثم وتمسحه نهارا ما لنتين واتره. حديث أم سلمة كحل الجلاء يندلي شديد. طيب ابن عبد البرنا حديث كاس دروق بضم بأشاق يشد بعضها بعضا نهي جنا وحلو حمباريا في التي اضطرت إليها بأن ذلك لم يبلغ مبلغا لا بد لها فيه من الحكل من الكحل فلذلك نهاها. ابن عبد البر سأسير كوان ضم بحلو حمبارا إنه أركي نبيه كما أونا يل وركاس waxayna noqotay inaynan heer aad u daran oo baahideedu daran tahay inaynan la gaarin ayaa lagu xambaaraa xadiidu nahi kaas kalena waxaa lagu xambaaraa heerkii daruurada in la gaaray taasaana u dhow adilada in lagu jamciyo. hada aakhiruhu wallahu aclam wasal allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.